بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا منك جنتك، ومن اليقين ما تحرمنا به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إما يقال في تخير العباد وما نجرت ولا أبو هريرة فضل تخير العباد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من حديث مبارك ذكر مرزيك من بذاته وحرشي الشيكي دايا وحواري الشيكي دايا مرزيك أويك في عليه الصلاة والسلام في فرمي مرتيلة كدرقاي بهش والله القراوية تنهاب وتنكتي شيئا أمتانية تنهاب وأوكتانية كريشي فقر وأوكتانية كبخوي الإسلامي تنهاب وأوكتانية كبوية من الأقوان جماعة الأقوان حيث النخل. فمن كل أمتي يدخلون الجنة، حامو أمتي من دشة باش أمتي إسلام ترميها مو أمتي من دجاجة بأشرار. أنت في عمري قاعد الصلاة والسلام مو معقول لك أتوت شون لشن ولا وحش وشون دبنا شايدي شون أنا وحش. فرمي إلا من أبى، إلا ما قلت لك خوي نيبي خوي رفضي كابوين من شون بأشر نابي إلا من أبى. صحابة الله شوي كرول قاية نيبي بلا أنا وسيبه أي حتى يقول رمز الكاتب قول رمز الكاتب وكبر من نامي فأسمنا ينامي باسم نامي وقت يوم يقول عليه الصلاة والسلام أمشي وازا أم أسلوبي فكان هنا بو تشويق يعني بو انتباه يعني تبقى ويانا مسألة حتى الخطا ويتواو حريبا هو كاري كنا بهشتيا وهو كاري نتوننا وبهشت بل كتوننا وزخ الشيا بويا صلاة وسلام يقول قبل التلبية شواب لكي بكاني ناك يسر بسياري يبكر منتبه بك. فرمي يا رسول الله ومن يأبى؟ انت يا عمري فعلي تقول كيف يا ربك أخوي بأخوي بأخوي من نامي بسم بأشتا وكتا يا فرمي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة. هل كتير برائري من بكار أو شو تبأشتا الذي يدخل دخل الجنة يعني متولد ضمانة صداقته هل كتب جواري في عمر إخوابك عليه الصلاة والسلام وكتب عن الشواء يقينا بحشي عن إخوة الجنة بفضل رحمة إخوة الجنة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني أي كتب كبيرت سلبيتي فرماني منك لسنتي من لابدا شوين منك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ومن عصاني فقد أبى. ليس هو من عصاني دخل النار، فهو ومن عصاني فقد أبى. بس يوبى وشكيت يشوف هل كتب يا رايعوني فرماني من بكاء أو خوي رفضي في الجوكة بشيطة بعشرة أو خوي لي بسوا خوي لي بسوكة بشيطة بعشرة بوشيك يوم يقع عليه الصلاة والسلام ليس هو ومن عصاني فقد دخل النار. نعم بويعنا تكمل مرون كاثر كعلمتي نتوننا وبحشت الشيء أولا كدو خذ رفضك في الدعاء خذ رفضك خذ نبيس شو قوم نبيس خذ نبيس كنك شوية في عمر إخوانا ترجع لتقوم طاعتك بۆی هێربێ کە ڕێگای تونە بەهەر یەک دانەیە، یەک دەرگا هەیە، یەک ڕێگا هەیە. ئەوی بریتیە لە شوێنکەوتنی سنەتی جەواری پاکسەڵ ڕۆیشتن لەسەر ئەو سەبیلە، ئەو سیراطەی کە محەممەد دەسەریبوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. غیری ئەوە کە شوێنی عومەری خوا نەکەوتیتو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وتاعەت و گێڕانی ئەوم نەکرد، هەرچی بیکەیت فەقەد ئەبا. ئەوە زۆر ڕابوت کردوە نەبی تۆ چیتر ئاشنا بۆی جولەیی بەغدادی ڕەحمەتی خوا گەورەی لێ دەفەرمێ الطرق كلها مسدودة إلا طريق السنة. هەموو ڕێگاکان داخراوە، هەر هەمووی داخراوە. هیچ ڕێگایەك نییە بەلەو ڕەزابوونی خوا و بەلەو بەهەفتەکەی خوا بدبا إلا یەک ڕێگا دەبێ، ئەویشتر هەمووی داخراوە. ڕێگا زۆر ڕێژکەی زۆر هەیە. بناني الإسلام وفي عمر الله عليه الصلاة والسلام لفرمى وتتفرق على 73 كرحة ثم تكلم حتى وسيء كرحة بناني الإسلام وحتى وسيء رجك هيا بلا في عمر الله عليه الصلاة والسلام كلها من النار هم بواقل إلا واحد من هاي الشيء يدرق هم يشتغل نكره من يا هاولان ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو رجائي كأمر من هاوراني مني لسرا هل تسي لسر أمر رقائي هو أنت كرقائي للدين التباس غيري أو نفسه كنسر عباس السنة نغو إبراهي بغلزم والله خط رغض الكلمة بشي تبع اشترا خط رجاء لقرآن في يوزكي دا أم حقيقة كلام حديث دا تزور وما أقول لك أتوا بورنا فالرزقان من وإن تطيعوه تهتدوا أبي أبيت الإمر في كان عليه الصلاة والسلام أو هي وجدها تدين بورقاي بحش بورقاي تختوري بورقاي رضابوني إخوائي كالرزقان وإن تطيعوه من جدانا أبي أبيت الإمر في غمر إخوائي كان عليه الصلاة والسلام لو إنك فيها تنقلين شوين أو بكون بقصي أو كان لا عبادة لا معاملة وكرين وكروستين لما مضوا بقل كوت لقل جيران لقل دول بارد لقل تعامل كردن لقل جولو بشوكين أقل بيتو لجلو بارد لأخوار دلت لعمرك كبيرت وتوج برياري كرمي إخوابك عليه الصلاة والسلام أو تهتدوا أو هداية تهتدوا ڕێژمانێک هێن بۆ ڕێگای ڕەزابوونی خوا و ڕێگای بەهەشتی خوای تە ڕەزگا کەواتە شاتێک تۆ هیدایەت دراویت ئەو کاتە هیدایەت دراویت کە تاعەتی پێغەمبەری خوا بکەیت عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لایەتی شتردا خوای کە ڕێگا فێمان دەفەرمێ وەئەقیموا الصلاة وآتوا الزكاة نوێشکە زەکاتی بدەن بەڵام ئیسلامەتی تەنها نوێژ و زەکات نییە وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون بجسي ومدى الإسلام في تهان ليش الزكاة يعني ليش وجود الجنة وأطيعوا الرسول أو جمع عام هنا جرى يريد أمري إخوانك عليه الصلاة والسلام لعلكم ترحمون لعلكم لأخوان فرجال وتحقيقا يعني يقينا كبيت جرى يريد أمري إخوانك عليه الصلاة والسلام هو بالرحمة إخوائي جولدك يحب رحمة أبدا عليه كهلك تيجي إخوائي جولد الرحمة بأبدا إخوائي جولد ليك ورنا إخوائي جولد عظم إلينا عبده إخوائي جولد لا يحط جهنم إخوائي جولد يحط بأشترا وأطيع الرسول لعلكم ترحمون كما تبدأ إخوائي يا عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام مجيال الدا أو إخوائي جولد الرحمة بأبدا شنو نعمة تيجي جولدك لا يجد تفاكر الرجال فيما ذكرناه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم حكى بعض لكم خواتا فرزبة أو شوية من الكون أو كذا دو سيد بن سيد دبي دو بعد أرسلت يا كم يحببكم الله خواتا وشي دبي نحن لو نعمة الدولة السر من السابير يركاتوا نجم السيد أبوا بالتغيين نجم يخلين توبيتا أمون بيلي لك وخواه قوشي دوي خواه جونة خواه عظيم خواه مزلة العرض عبدي في وقوم من سوء ضعيف بسوتي خون بيوير لأن أول نحمة تسيب لك كخواه قوشي يستي خواه جونة عذاب النار ويغفر لكم ذنوبكم أو جاء لبناها كان في هم جبوه كما تبين في شيخ فضلي كل شيخ الدين في عمر الفعل الخاطرة جرى الدين في عمر الفعل الخاطرة بها مكان تشيبون هل لبتنا يتدى يحببكم الله وقر شكرا ويغفر لكم ذنوبكم قال ابن أخبر دبا تهتدوا بداية تدريد ترحمون ورحمة يدكا هم يقولوا يجيب فهو يقولوا يكتور شكرا الله جاكتك أمتوار نعمة تشكيدا كوبي توا خواهو شدو رحمي شبك هداية شبدا لبناه شبكو لي إن شي ما ولا تلكو ترسل كلا جدا بلا كوفي شي ما ولا كوفي هل كتك عاقل ويدرب أمتوار خواه الله هو ضي خواهو شدو وعلى بناه المولد فبناه ما نزورا وفجواني بناه ما نعدد خواهو رحمة تبكو هداية الدابو وضابو لكوي بارشا هل همون تقرأت وسن يدخى أو يدريك يا مجرى لك إنه يعمل يفعل الصلاة وفعل الصلاة فهذا بلاك هذا سفاق أخوات الرجاء ماذا يتيه أهل السنة أو أنك أخوات الرجاء لدي أدي دعوة البوس الذي يعمل يفعل الصلاة رجاء فاق يندوزي وتوا لذلك كان رجاء تنهى رجاء كبيان جيلي بوضابه يقوب حشكي دوزي تتوا ومن شيء ما أو ما وكا تزودك إلى لخيرات ولحسنات زيادة أعمال صالحة في زيادة طاعة في عمري واقع عليه الصلاة والسلام بس والله أول ذلك في عمري واقع عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة نبيل الكبرى يعني ولا حتى تجرالي في عمرك هذا الشيء فأشتوى أما من ذلك التليم نار حتيم أشكل ليشان الدنيا كدنيا والله عذاب أما هنا راح في الدنيا بلا كفر كيف يطاعك في ربي إخوة كذا بيت عليه الصلاة والسلام بمشيري في شيء كذا ربي إخوة فنوية فيه يرى عليك دخل الجنة شن كلمة شيء آسانة بلان شن حقيقة شيء مزلو قوته قولية دخل الجنة لكاتب إذا تقولي في أمد يدي بحشت جهنم ذا الرابع خلقان الشيزور لين أفرزين بلو جهنم لو كانت داتو لشيء تبحث لو هو شو كان جرائم كان ما يفاتح عليه الصلاة والسلام أيوم كتاني كجرائم كان كان ما يفاتح عليه الصلاة والسلام شويني ناكو قوي دولة الثمان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة أو يصيبهم على أبوه بأولياء أو كتاني جرائم كان ما يفاتح عليه الصلاة والسلام لفما يعود ذلك شن لا سنة الرباط أولادا باوري آخر يجي لم تسيان في ثلاث هل تصيبهم فتنة فتنين كانت فتنة لرجاء الدنيا لا فتنة طويق إنسان لا لنا لرجاء الله لرجاء وطابون إخوان هاي لذا بل الهوضيري وقمرائي سرد الشوائي شرك وكفر بالعذبات أو فتنة لرجاء الدنيا لا توجي لذا نفس فتنة لما هو من دار الله فتنة لما وصلنا جرى سانا بلا سانا والله شين بخوا كخبر البدر يتبوين من عوكان الحموي مجوعة خبر البدر يتبوين ما عوكان تشاوة تجارتك نموي تزراوة والله جرى سانا تلنا ويك تدوشي في النبي الذي يكتا كفي عمشق عليه الصلاة والسلام دعاية كذي فرموه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا خواهي دولا مصيبتنا كما نبينا كما نبينا كما الدنيا تروي أجد في الصبر بقي للسني خوي من ربك عبيد زكاة وبحث من السنين من دار الدواء كسكار الدمر خلنا قرص في هل بلاي إذا ما من أشد أسوش بالصبر للسبر إيجي بزعل حتى الشوكة يشعر دوك إيجي ببيت أفشي كمصيبة إجزور بتوكا صبر للسبر خوي دور أجل في ذات الله أما مصيبة دينك كالدين لعبدي لعبادتي عمر لعبدي عليه الصلاة والسلام أو تعتبر قائد الدين كما ضعفوا إخوة بنفسك أو مصيبتي يا ريب رأيك حق خوية في تأتيه لو كتبك لك لرجائي سنة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو شيء لا يقوي إخوة بذي في ذلك الصفة عبدي لكو كتبك فريدا من رباب الشرطة أجل بيت كيفك أو جاء أو يصيبهم عذاب أليم عذاب أليم وأن يقول لك أولا والساق فرمي أو يصيبهم عذاب فرمي عذاب أليم جاءوا يقول لك ويوصيوا عذابك أليما فلا مخبار لك شون ببلا فهو يشي يرى سزايا يشي بأيس وبأعذاب السلسلين أخوا وصيك جوا أليما گور چون که شو مخالفه ام بی پیامبری خواهد کرد علیه الصلاه و السلام راست برای برادر اصول مانند بگشتی رحمت خواهد هم اولای سوال دخواه مسئله که زور جدیه والله مسئله که زور باقه که لو گولو خفاره چوه برای پیامبر کنی والله بسیده برشتر لا بدین ربازو فرمانی او سوال بخواه رفضی به حفظ کشو عذابه چی علیمو سزایه چی به اشو عذاب سوزه فرام خواه جایی نمیشه نبرکه اما ایم رجال دنیا داریم و هون شهوات و منصب و قاره و زعامت و دنیا لطاعتی که عمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم غافل داریم فهم روز اگره والله او لا شجوان و شسوین بقوا که عمری خواه لنا خاک و قوم دادت هل دو شد دویتا خاک و قوم چندان کتما بینی و چندان جار بینی و تبچاری خود قبر اگوا لا باوی خاتوا یا بدر جایی میشو که مشاهده که چند اتقال کجو دستر روی دوید اتقال تزنی هم اتقالی نیکس ایک گوک و منوزو خسی کردوا دوی با دنیا خوردوا جنی هینا و مداوی دوی بوگه زور حدی در جیانی دنیا که این تا چیه که او اتقاله ده والله و الله منوزو دوید او اتقاله سوین باقوا الله حالیتی چی منوزو دوید که واتا مسئله که برا کارم جدیه خواهی که رب عظمت و خوی رسول ایشینا تو که مرده باید هر کسی که راوی که بچه تا بحش اموشی که راوی که بچه تا جهنم خواه بخارده اموشی که راوی که توچی عذاب خواه ده که واتا مسئله که برا کارم گاته نیه مسئله که لهو لعید نیه مسئله که فرمضیات نیه باید اگر وابو اگر نیه والله دیه اموشی خواه قدویه دیه وإنما توعدون لصادق أو إن أخوة فالويتي واقعدة لواقع شيف الموت شعوري شيء شكله ديت جي شواري شيء لو ديت جي كنت أبرا كان فوضين أو الضيلة وعلامة دائرة جياني دنيا دا غنيمة والله جياني دنيا فرصتك أخوة يوروبين دا بخشة كنت أوي شاكي تدابقين فاعدي بأوي فاعدي تدابقين عليه الصلاة والسلام لما رودا جرالي في عمر عليه الصلاة والسلام لقفت مكتدا جرالي في عمر عليه الصلاة والسلام لشخص قوته عبادته معاملته جرالي في عمر عليه الصلاة والسلام نكبر في تلك خواتي هيتش كتيش تلك شايستي أولية جرالي فيتو متعلق بفيتو قيامة بفوت وغدوني بلا في عمر عليه الصلاة والسلام أولية كتوشيري في البحر دابين تكي بفضل رحمة إخوائي دولا جاء دعوتكم لإخوائي دولا إن جاء أثمان بدا رحمة عن فيه بكا بفاتنا وزمان كالي سوف تبرد كالي إيه الدولين في غمبر فيكين عليه الصلاة والسلام يرى يرون إلا رفيقين دل رسولة كالي هو بني دعوه بني نتي أوكين تباقى من نفل فن أو صراط مستقيمة إخوائي دولا أثير من فيركا ولا ريشكا شيطان يكان بدون ما أنخاء ومن أشمان من سيبكا ولا نقول لا إكمان نقوله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا هو مجال آية الإحرام. آية هو مجال رجاء. لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يجي لا يجي يعني هو بس أنا كتير عم يقول ذا عم في له وسفرة تيسا هم اللي يقولوا ما يقام ذا خليك ذا كارينا كان ليه ذاك خالي ولا فينا هم بيدو هو خالي هذا ربو قيام ذا أنا أبغى يعني كذا بس هيك نمشي ذا من الله فين ذا خلاص إن شاء الله والله ما أعرف ما الله طيب هذا سؤال ما أعرف بالباري أو بالباري تبيع كشتيش نسوي أفضل من كشتيش نسوي أبغى تيجي نعطيهم شيء والله ملام نسی بسیار بیده گفر بیدیم که دیم سو عوامی ایر دایر از سکتا دیگم بیده انشاءالا اوی که سرفن و سیتی برامنده حالا یه با معنی أول شخص يقولون بيه لقبار لقيمتما يا أويا يعني غفش علمانية كذا لبيه لقوابيك وبار ومانو ميديان تلفزيون كنال أسماني كان ودور داشتي لاديني بل غوصي بيديني لنا وقبل لك ودار سمعنا الله كنال ودور دوانا به يعني شكي في الزير في جلد النمو زال تشلل لدى هاي الإيمان يبقى وكشونا محاوري خطوئك لا تفر لإلحاد لفتاة الله وكذا دواء بوري شيء آتائي المستقبل لا يحاول يا ذلك شعاوية يا نيساتي دستي سامي قوبارك يا شكا أولا بكا نشتي بها لكي يكون من الطوان وليابن يعني هكذا دواء تأمي أن البيانة بنا بخواي دولك يعني واحد كان مريوك أول دائما خلق وياك يتوب بآقاب الدوك وبريجة حياة نت أول أخوان أخوان كان خاوني حظيك أولا لبداية الشفير لو يتسي شعبات نحوك أبوكم مقدمين جاء نسي وخاوني مباركة كانت الله وكاشي كإخراته وكذونه في سمسو معنا قليانه وما مطانا قدمه يعني الدوك بسيك أول حمالة كتابة الاتفاق به وفعلا يشكتك يعني أول جوة سفي لشتيت هذا أنا حمد أما الذي مثلاً جبل شيء خلاص بقومي بقول من الغلط وبشمال أما ذلكم إلى قبل هذا توبه إلى توابل في جوا أوقف في الرحم توبه كل نقل كفر كفر مين والعام بقول نقل قوم ما يسمع ولا كات قوام كذا أوقف في جوا لكن في عون في أنا أوقف من العام يوقف القرآن نقل كذا أوقف كفر مين نقل كفر الله أوقف هذا قبل هذا قوم شيء كذا بلان كنت دوية دي آية كتير ديكو يا ورادو بارك اخوي خاوني حضيكي اخوي خاوني حضيكي اللي برأي الورد و كخاوني نيا يعني بلان اخوي خوشيان لين البري ولو قطيع و فشماني خوشيان لين البري ولو مسألية بويا كوين ولكن ها نقلي كبرك او قول اخوي يا كبرنا واليا شوكا خطيب يوما تاي لشادي نولي شون رح سيكا رح كافية كمودة تبي بكوين دلتو خاو شون نومان يوبي لزان نبو بارك شيرو جيرسيو اوي كان كان كان في جيرسيو هم بيتوا ايغو بوتور ذا امبيرلي في جابرنا ولم كان لا غوا كان جيرسيو ويش ايغو بوتور في جيرسيو يا كانوا كانوا جا بالا دي دوري شي كده ابو كتلاوا للان هذه خطيب هولين هو اشتكى وهذا البرنامج لان هذه شبكتهم يا كانما قاول غوا كان قاول حبيبك لا تزيد مواسمة المجرى أخرى بإنسان طول مثال مثل يدع احتمال الثاني شوية كانت تسليش سياسية تصفض يكوه به شكوه قطع دلدان درى سياسة وكو دام الكذن واحد وكو شطرنت واحد حاجة لما ما شطرت ناسا بلانشيا نشيه كدناتي ويشيش دولة الوقت بيه خطوية كدناتي ويشيش مكتبه شي سياسي قوي بدل بيه أو احتمال الشيء يقول بلان أول شيء قولني غلط احتمال شيء زور زعوان أولي كان دوميا احتمال دوميا دراني أولا دوما قوة الربع حاو تاريش غلط مكرا بلان دي كان غلط يكشكرا أولي حاو بحماسي حمداني خلقه شو المظاهرة في البنو كأوكي تقوليني واقع وثنا ديشي صفز جلاوة خلقي شدور لشوطر بريدات جلاوة يخلقنا نشي شو نادي قلتلوش حكومة داني شون لا ترى زانيان أمك خلكاليش أول شو سكرها مريالي لا تكرها أو سنان من البيت وقوم ناكله وتعينه قضيك عطرة إذا لا هو خوض ظهري لشي أو جاء خوض ظهري وهو نتر كبرين لشي لبتر جاي مثلا برلمان وطالب من هم دوار لا هالكتون وشيشون يعني واحد على هذه كسي كده هو هنو كانوا كاريو في يوم عشاو شو براسي يبتر نتكرها وفي تنجيري وعشاو جيري خمش كاليش خلاف براسي كان بابو أو ما ذكر الموضوع يعني كبوال إذا وصل سنتيبر توا الكلام الثاني مضمون عشان وجهه هل مشكلة جيش كوي هذا بيبقى حكمته بعلمه أن لو أحد بكرين ذو شوازك فلو غير الله أعلم. حتى أول طريق دانا كدعاء عدد يتوين في مبارك وفاكي عن كل دانا إذا لقد أردت رجل مخطوة شاعر ممكن لقد أردت رجل حكومة دانا شبوين لقد فرمان تشبوين موضوع أكبر أقال شبلا رجل لمطاحة جاءوا الإسلام بذلك إبراهيم الوقت شكاً مباركين دانا وإسلام عن الثمانية كتائل وخاضرين مرحبا مرحبا قولي هيا عدد لا حالة طلاقة إلا لحالة وقاعة شروع حالة يعني هل بغير الحالة ما هو النادي إذا كنت تفضل إنها نايدة لأبيه قول النبي النهرية أن الرمالك يعني احتياطي المسلمون على شروعهم المسلمون على شروعهم فما بغيره أمة ذيكا لا يتنسل بني يبتدى لذلك الكلمة شكيل خيال تعمل كالغم يبتش وهذه الدارش المعروف عرفا كالمشروط شرطا يقع عليه في فقيه او ان العرف ده مستقر بالثابت وهو كان نطقا وتلفظا بشرط بجيه جاك عرف اهل البلد اهل مدينه اهل منطقه وابد كعوامة المية وهو شرط الذي يكتبك طلاق الداء الذي يكون فيها كمش من مياتك بدرجه هذا الواو يعني عرف حول الواو او شرط كواعد أو بعد ذلك يوم القيامة فلوجد المسلمين على شو؟ أو كي على المطالبة ناكر للحياة إلى دا وبأخر ذلك لا بمطالبة ناكر بشي بو بوا فعلا جاء زيارة مؤخرة لا بمطالبة بذلك وإذا كان لحب في أن ذا يوع قصر يعني يتنزل منزلة الشرع أو كان في طلاق يختار في قراف الموت أقل واحد يعني جزء دعواتي أفضل يتكلم أو أفضل بمية كثم ويبوع خليم الباع ورن أبو أخرى كم دم الصحابة بمية كثم هكذا يموت بويت في أجل كما هم كبير شيء أو ما خلط في بويت في الله أعلم ما هي الزكاة بس بقول لهم هذا السؤال كثير لما ذكرنا ليه لا يعني صواب ورجحان أحقيتي مثل أهل السنة للخير كأهل السنة قالوا إيجوا تيليتي غربيني كالديني إما دانبه أكل ظاهرات وأجرى في جمعة وجرية هل جاءت لا يكثانتي لا تلفي أو أن وسيلة بتجربة بكاتنا هاي وسيلة باغة جيزة باغة جيزة أجل أو وسيلة جاياتني بنتيجة أو يحسن برنامج جبوتا إذا كانت أو وسيلة دروسة شفية حتى إذا الشرع جاء دروس نبي بعد جار إذا جار أو وسيلة شبكة تحقيقي هدفه يا أمر جيزة وأن المظاهرات لا تونس سلكوا دلائل كواتا قوى مظاهرات وسيلين في شاكو نافي بوي مظاهرات كاري شخرا نافي بنا وبوشرة آياتنا للدين إخوادا أما وسيلين في شرعية بوي يسمى هدفة الشرعي يا وسيلين شرعية نا دلائل كواتا تجربة ما كدو سري قلتوا تجربة كاو سري قلتوا يبدأ تجربة بلا هوانا دمين قاعدين مضطرين وجاري وحتى تدبيني مثلا نفسي إذا ذكروا مظاهراتك أو الكريم في الرشي بدعاء الله نفسي بدعاء أبوه نفسي نفسي جيش باش بدعاء أبوه يعني حتى أوليك أمر الرسول يقول من ذلك بل كحكومة الشيكاب ضمن دو كرين غيش مسلمان أبوانا يعني أنك إنت جهاد بك يتجيب عاصي فلا جهاد كون بك إبلاك ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة يعني هذا يعني مو كله فشبيشي مرتب نزل ومنع وآخره وخبوه إذا زلوا فيه وبيذا صلاته دي باتشو مظاهرة كينو هنجي وتعفاد بلس كينو طوا فالله الشرعي يبقى قوي إذا بينا مورجان أكتوشكارا مورجان شتوان إذا أن أو مظاهرات كما نصر سليم يعني كل سليم إذا بينا شو سلم إذا لسه بياش فما تبقى شيء دوار المكاور كاليا يا لا أقول لها وليه كذا كذا إبرام هو إيما هو حفظ الجاندني وسيلة كان نجل يومه كتاب السنة ونجل يومه شعري خالي مرقا شيء بشاك ثاني وإيما بشاك ثاني يعني في عمري فقط لفهم أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جاي إذا سلطان جاي فكر في حق عنده وعنده شيء ثلاث سيدة قلقين تجي فيه وفعلا حتى عند سلطان جاي البيت كعلماء كوب ابن نوى موصيني هاي اللي كوب ابن نوى دسوان البيجري دسوان الصيخ ويعرفين بلان فلا وانا هو إرمان ذكره متأثيرة قوي بوصيبين في غدلية وحتى تدرجيني بالدندان جاء بالدندان بشأن ذا كأكام خرابي لكوتوتا وكتي توكل الرجيزوري لكوتوتا هم يبندر التوابو ومعلوم صمانا في كوابو فلا تفايدو حزب إخوات الرجال بنو وباقي أو حزب الشيخ يعمل مطلق الصحابة للتريقوة أو حزب شيطان بنو جاء طبعا أمره كثير بيت يعني هر بيت بين جزيزة وسلطة وهر هزار هزار كثير كوه بنو بيكة بنو لنا وراثي كمسلمان بنو سلطين مسلمان بنو خويا يعني بلين مسلمان خوش يعني إقرار وقفك كثير مسلمان بلان فيها ظلم دكاتو عدالتي وجندويه لنا مسلمان خوش يعني مثلا لنا وراثي كثير مسلمان بلين شايفين بيتجلس كان أو دلين كاتك تو دسوان الفلق بين كو بسيدة كانت سيدة في عمر الله اشتوى هبو بي في عمر الله سلم حزبي هبو بي كحزب الإسلام لقال الشواء أبو بكر بزيو بنياني أبيش حول ذابك ومولا صحابة كاتب حزب الدوس كان جالع حزب بيت عمر الله سلم عمر الله سلم أخواني من قوة تشكيل حزب الشكل بي أبيش حزب حزب الإسلام جالع حزب بيت عمر الله سلم بمشيبة اشتوى هبو أغير هبو دلين تفاريني ودروس أغير نهوة توريه وفروز يعني قال الاستدلال بشتيك لك أنك أخجيه لترفع لك جبل فلسطين الله أعلم ما حكم المبلغ الذي يستقطع من حامل البطاقة الذكية عند استلام الراتب وقدره 3000 دينار بطاقة كيف راتنا؟ أويك أمر قيدا هو لعندك شارجة لعندك شارجة موظفين لجيات لو يتسجوا بعضكم لأيه راتبة إخوان وفق المستلقة في المال دقون ومرغلات الجزور وكاتبتن هذه مكاتب دلوزوا أو إيه كمين بيجة دانا ما قرروا لهم شيء واضح بيجة أو لا في تبو هذه مكاتب دلوزوا بولمنا أهل عالم مكتبة كيا كتنسيح إلى قضاء كيا رواتبي موظفين شارع على موزق ذات وزيداتها موظفتان على كما تدور الشارع لشارع وطريجنا كبسيطة تكريت ولوية سلام بليتو لزحامك ومشقتك نعم هذا بينه مكتبات كما شارع هذا يعني تشيل به مع شيخ والدليل بلا استقطاع 3000 دينار في هذا دينار زمورد أو بلاك أمير بيتي ببيت وشيل يعني هون منا بشي فارقه بوصور وانقليه تسليم الكاوة في هذا البيت السيني إذا تنبت على أو حوالي تشيش أو وشيل يوم يعني أجل بيت عمجها في كبيرة تنهاكم العلماء كانت قوي لبيت مكتبه قال جهاز كشيء هنا كجهاز كان ربط بين قلبه وهو انترنت فعلا لو لحظيك صافي مكان كبه دولك تحويلي او فارس بيكون حسابي تو وتحسابي كبير خاوان طرح مكتب اوكي انت يشني ان شاء الله اما كجاري راتب بيت ويورنا بسوا ولو لحظيك فارس بذات تو ينتبه القائي تحويل نابي وكل زور واضح كشور كان واحد يكتب سواني سواني مبلغا لسبب حسابي كمان كم نقوم وسكوان حسابي كمان كم كأول شيء عندنا من بوكو لا وقت نجد دواي دواي دوام شيء لبا ولكاك من فاري معاك كمان كم لا وقت هذا من وين جمع أو أين جاهز أو أين جاهز يبغى كان بسيار ما نشوف بين الشيء بوت فوق هذا بيعي ما نجد بما وجد مع زيادة لن فارق البوتا برضو فارق وفارق يتم مع الديادة والله أعلم أو صورتك من الدارة أو إعلامه هو تفكيري كذا يا الموظفين لا تنح إلا بوصل يؤيد مبيت الموظف أثناء السفر هل يجب استلام المبلغ من غير مبيت وصرف المبلغ للطعام والنقل وأمور أخرى يعني يجوز لهذا الموفد أن يستلم بقدر طعامه وأجور نقله والأمور الأخرى التي صرفها أما أن يقول أنا بيت في المدينة الفلانية وهو لم يبت فيها ويستلم أجور الفندق هذا لا يجوز الله أعلم الله أعلم لا بد من يأتي بوقت لا هذا يعني يقول عن الشوق إلى الكذب الله أعلم وقال بسرعة عقارات ما هو مرة ما هو بعض الموضوعات أو حتى أخي أحمد يقول أحد ما هو مشتري لا يجيب موضوع له أو ما هو يستأذن لا تأوي ريبان كذا بس هو مشتري طبعا طبعا يا كم دوام طبعا كذا ليه راضي هو موضوع يستأذن من جديد يعني راضي أنا راضي يعني قد خذي وايد الرجال أو كبر يعني فصل أو كبر واجي هنا سفر يجي بدل ويوات نقرا يعني احتمالاته أو جانا يعني بول من الطول راضي لتر عقلك أو فيعي كي بغي أجل هاتو أو قد ظن لدى الدين لا يمكن أن أعمل الدين أفكم أي مسجد تقول لقلت الأمين لو قلبي شو مطمان يمتزم زنا إن شاء الله فلا راضي دول تقول بمسجد يا بوت هو شرعية حرام لا يمكن سيناك دول قارنا أي آية أيهما أكبر وأكبر كان يقول الثاني الزنا يا ربا والله قناتي مصير لها كمان جوجة بينيما يعني أوكي أو حسب علمي والله أعلم كذلك جوجة بينيما قاتم عن ذلك تواومي والحكم على شيء فرع عن تصوري أو إيه كمان بينيما بمقدار بينيما يقوم الحكم إلى البلدة يعني ما شاء الله رجل بارك في الأسماء والصفات وتركيز الأسماء والصفات جزاء الله لو جاني فرع قبلت في جورة كالكبيرة كلي اتفادي جورة تهيئ أم الحجم البيني لا يعني انتم تخصصوا الاسماء والصفات ولا توحيد اخوان زايد هذا ايش تفاديه ان شاء الله كل يقول شخص يقول ما شيء في الليل هذا كل نعم والله اعلم هذا في الليل جاهلنا امرا وسجل مرسل او تسليك ربطه برسل وبناء يختلف موقيتي تؤدي الضرورين والله من اللي يقومنا ومتشغل فاتن في بلاك مثلا فيك يشيب عند باتينيا او وظيفيك علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة وطلبة علم أهل السنة في حوض السنون خليك في حوض السنون وحسبية الكشايخ ويان زور زور جولة لأن وظيفي رئيس جمهورية وظيفي أهل السنة ودعاة أهل السنة أمر دعوية وتوحيد إخوة دعوية وسنة بعمل إخوة عليه الصلاة والسلام بريكيلا إخراج الناس من الظلمات إلى النور إخراج الناس من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان من ظلمة البدعة إلى نور السنة كأوش دوات إلى مدار الزور في رسالة مواقع الدنيا يعني أنا ذو أكفهما حقي كان أستطيع إن شاء الله فجريت معنا أهل السنة تماما ليالة تماما طيبة ومباركة يعني دارش إيش إذا ما مطبر الزرق إيش جوان وفورشي كفعلا لجيت وإنسان وقفين الزرقاء ورغب برشاقه كثاني كحزبيبة سلفي كان يعني سلفي ايوة هم سلفي كنت كان من جلي اللي اقلاق كان بس نبيتها ابو داو تنزال او ابو داو تنزال هي اول بفضل اخوان قلون دون يجي اهواء كمنا ويا كم جار مجال ايه ما شاء الله هي يجي لان تمتماعه بين اتحاد يكون كبير شيء لكن كنت هو بين اتحاد كبير شيء ليس دون يجي دور لا لا لا عالم خليك اولا انت جير ما شاء الله او دانش نخير وبركة اخوان قلون دمع قبول كاو كذلك الحمد لله أويا ديرك إخوات ديري أويا ديرك أخوي فقط ديري غيري أو مشي تنتهي قبومية يعني أنت ما شاء احتمال دعوية بسم الله الحمد لله أشياء أنها مو قلة أنها مو شارك تفضل كلام إخوان دولة أو ذا احتمال كف شرمية تطاقت أو خوكبوا بي مثلا شرمية ورغم إلا كان يديش مبارك طيب هيا كان رايح في استفادة التلفيك الدواء والله يصور في استفادة التلفيك الدواء حزبي علمان استفادة التلفيك الدواء عامين وطمانان يخرج استفادة التلفيك الدواء جاء اعتراف كايا نيكا دليل ريا دينا ريا فعاملا كأم دعوي أنبياء نبيل ودعوي أتباع أنبياء نبيل كان خرج الغلابة خرج الظلمات يعني شرك وكفر بداع فلا بقى يورا إذا شدد دعوة صفاتي أو ندد إذا خلطانة مليان لحديث ضعيف لحديث الموضوع نشرك لبدعة دعوي أهل السنة وأكبر كواكب لا كان موظفي أهل السنة وفي شيء مبارك يعني إذا نصر يعني غير نصر كبير الموقف في حلق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الناس إلى توحيد الله أو أنت شيء دوري أول من أهل الصراع في أهل السنة أهلي أو من جهة بو شنك آية تكتب في تلفي بول من أقوين بأخوي ترشيكا وانتخابك وبيت الرئيس الجمهوري فرض آية ليه دقرين أو شعبة ليه دقرين أو رئيسة بحكم إخوة وبشرح إخوة حكم كان قبولنا كل هذا كان قبولنا بيني ما يعني بقول من التبشع أو حكم الإسلامية تترشح حكومتها كهاب بوتونس ومصر جوال مخاني في الرومي مصر سوريا في دعوات قال لي كم أهل مصر مصر أهل مصر تونس كنخلة المقصيدة جاني حماسي بلقوا دوتك على المالي يا مسلم دوتي على المالي يقول شي فعلا انت تجي دوتي على المالي يا ابو فايش ما ضكت كواتا دو خالي جريك يا ابراك دو خالي جريك يا او جسدين يشي بدو على ذلك دين كان اولي شو حاكمي دين قويت حاكمي حكم مجيب كيف عشان يخبارك دين امن هل هل الاوض دين مزيب الكهباء سيخوص وباء الجعان جولو وفقوبا بلدو بترغيبو فوري خمس للمهانية دبكوا منها بجيرين دبن باء بورمونا محافظ الزمان دبن باء تلوشي هلا اي او بوم اي جواي دسوان مشاكل فاش حكم كام تجول الكتاب السنة في كتونة صالي بو يجال الجاكا لا يشي برلماء علماء السعودية ما لا مكة شيخ ربيع